بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغزو ولم ينوي الغزو، وذكر أنواع من الموت تلحق أربابها بالشهداء، والترهيب من الفرار من الطاعون. قال فصل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك، يعني أبا صالح، أنه قال، يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والغريق شهيد. رواه مسلم ومالك والبخاري والترمذي ولفظهم، وهو رواية لمسلم أيضا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فأولى الناس بوصف الشهادة هو من قتل في سبيل الله، وهو الذي كثر استعمال هذا الاسم في حقه في الكتاب والسنة، ولذا أطلق الصحابة هذه الإجابة عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الشهداء، قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فهو أفضل الشهداء وأولى الناس برفض الشهادة كما ذكرنا. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، هذا من مات في طريق الغزو فقد مات في سبيل الله، لم يقتل، ولكن مات من مرض أو مات حتف أنفه في طريق الغزو. بل الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن كل من خرج في طاعة لله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله، فإن مات فيها فهو كذلك. فكل من خرج في أمر مرضي لله عز وجل كطلب علم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما أمر الله عز وجل بالخروج فيه فمات في هذا فهو مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، وهذا معنى الحديث الآخر المطعون. المطعون ليس الذي طعن بآلة حادة، وإنما المطعون من أصابه الطاعون، وهو معنى هذه الرواية: من مات في الطاعون، أي مات بسبب مرض الطاعون، وهو مرض ينتج عنه غدد لمفاوية في الإبط والرقبة وغيرها، وغالبا ما يكون في صورة أوبئة يؤدي إلى الموت الذريع. قال: ومن مات من البطن فهو شهيد. ظاهر هذا الحديث أن كل من مات بداء البطن، قيل هو الاستسقاء خصوصا، وظاهر الحديث أن كل من مات بسبب داء من في بطنه فهو شهيد. مات من البطن، فما كل الأعضاء التي في البطن كالكبد مثلا، إذا أصيب فشل كبدي أو فشل كلوي أو بسبب استطلاق البطن كإسهال أو قيء أو انسداد معوي، فهذه الأعضاء كلها في البطن، فما مات الإنسان بسببه فهو مات من البطن فهو شهيد. وكذا قال في رواية ابن مقسم: والغريق شهيد. فالمطعون والمبطون، المبطون من مات من البطن، أي من مات بداء في البطن، أي من مات بسبب مرض في البطن. والغريق وصاحب الهدم، هنا فيها زيادة، وصاحب الهدم هو من يقع عليه البناء بسبب زلزال أو بسبب انهيار بناء أو غير ذلك. صاحب الهدم شهيد، من يقع عليه بناء فيموت، والشهيد في سبيل الله عز وجل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه، فقلنا رحمك الله، إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا، وإن كنا لنرجو لك الشهادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر هذا، قال: وفيما تعدون الشهادة؟ فأرم القوم، يعني سكتوا من خوف أو يعني هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرم القوم، وتحرك عبد الله فقال: ألا تجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحرك عبد الله الذي أغمي عليه، عبد الله بن رواحة، فقال ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة في القتل. فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة. قال: يقتلها ولدها جمعا، أي ماتت وولدها في بطنها. يقال: ماتت المرأة بجمع إذا ماتت وولدها في بطنها، وقيل إذا ماتت عذراء، ويقتلها ولدها صريحة في أنها ماتت وهي حامل. وهذا أيضا في ذكر أنواع من الشهادة سبقت في الذي قبلها، إضافة إلى النفساء، وهي هنا لم تلد بعد، ويمكن أن يحمل يقتلها ولدها في بعض الروايات دون كلمة جمعا، بمعنى أنها تموت بسبب الولادة، والله أعلم. إذا كان الشهيد المقتول في سبيل الله يشترط أن لا يكون قد غل من الغنيمة وارتكب كبيرة، فإذا كان الغلول من الغنيمة يمنع من الشهادة إذا كانت قتلا في سبيل الله، فبالأولى أن ورود المنكرات والكبائر قد يمنع يعني تسمية من مات من هؤلاء بالشهادة. فلو أن إنسانا غارقا مثلا في معصية الله عز وجل، كان في الشواطئ المنكرة التي يتعرى فيها الرجال والنساء وعلى معصية الله، والمرأة المتبرجة التي نزلت مثلا تستحم في البحر وهي عارية، فإن ذلك من شر أنواع التبرج والفساد. وكذلك من كان في يعني عاصيا في طريقه فإنه لا يكون في سبيل الله. لذلك نقول أن هذه الأنواع من الشهادة هي شهادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يمنع من ذلك مانع مثل ارتكاب الكبائر أثناء فعل ما عد النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع القتل أو من أنواع الشهادة. إذا كان الجهاد فرض كفاية أو مستحبا وسافر الإنسان دون إذن والديه فهو عاصم بذلك السفر، ولذلك كان إذا قتل في سبيل الله قد وردت آثار كثيرة عن السلف في أنه يكون من أصحاب الأعراف، جهاده يمنعه من أن يكون ممن يدخل النار، وخروجه بغير إذن والديه في جهاد ليس بجهاد فرض العين وإنما في جهاد تطوع يمنع دخوله الجنة ثم يكون مآله إلى الجنة. احنا قلنا قد يمنع، نقول قد يمنع على حسب درجة المعصية. عن ربيع الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصواتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين ما دام حيا، فإذا وجب فليسكتن. إذا وجب أي إذا مات. فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على يعني شرف الشهادة عند الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يعدون من يموت على فراشه نقصا ناقصا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما القتل إلا في سبيل الله؟ إن شهداء أمتي إذا لقليل. إن الطعن لشهادة، والبطن شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء بجمع شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، وذات الجنب شهادة. رواه الطبراني وروايته محتج به في الصحيح. وهنا فيه زيادة: الحرق يعني إذا مات بسبب حريق، وفيه إضافة ذات الجنب وهي قروح تظهر في جانب الإنسان، مرض كان مشهورا عندهم تظهر فيه قروح وتؤدي إلى الوفاة. الطعن هو الطاعون. وعن راشد ابن حبيش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم أي سكتوا. فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه، فقال: يا رسول الله، الصابر المحتسب، يعني الصابر في القتال المحتسب الأجر عند الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسروره إلى الجنة. قال: وزاد أبو العوام: سادر بيت المقدس والحرق والسل، أو الحرق سادر بيت المقدس والحرق والسل. رواه أحمد بإسناد حسن. وراشد ابن حبيش صحابي معروف. قال: السل السادن هو الخادم، والذي يظهر الله أعلم أن هذا خصوصا عند كثرة الفتن حول بيت المقدس، أو أن أرجى ما يرجى من الشهادة ممن يعني يقيم الصلاة ويخدم هذا المسجد عند كثرة الفتن كأيامنا هذه، فإن المحافظة على إقامة الصلاة في بيت المقدس عبادة جليلة، فإذا مات وهو يفعل ذلك فهو بشداء. والسل يقول داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب يؤدي إلى قروح، وقيل زكام أو سعال طويل مع حمى عادية، وقيل غير ذلك، وهو داء معروف يصيب الرئة فعلا، وقد يؤدي إلى ذات الجنب قروح تظهر، وقد لا يؤدي إليها بل يكون مع السعال الطويل والحرارة، وربما أدى إلى الوفاة. الثلج يكون في الرئة في جنب الإنسان في جانبه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. شهيدة يعني في سبيل الله، جملة مقصود بها هو في سبيل الله، المقتول في سبيل الله، والغريق في سبيل الله شهيد، هو شهيد في سبيل الله طالما كان في طاعة لله عز وجل ولم يكن في معصية، أو كان في أمر مباح كمن سفر في تجارة فغرق، أو كان أصيب بداء في بطنه وهو على غير معصية الله عز وجل. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غلبنا عليك أبا الربيع، فصاحت النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات. قالت ابنته والله إني لأرجو أن يكون شهيدا، فإنك قد كنت قد قضيت جهازك، يعني قد أعد جهازه للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ترجو له الشهادة من أجل أنه كان قد أعد وقضى إعداد جهازه في للغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم، أي لكل مسلم يموت فيه، فمن مات في الطاعون أي مات بسببه فهو شهيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه، أي فيكون فيه الطاعون أي يقع ويوجد، فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وهذا دليل على أنه إذا وقع الوباء بأرض لا يجوز الخروج منها فرارا من الوباء، ويحتسب عند الله ويصبر ويبقى، إن قدر الله له الموت فبهذا الطاعون فهو شهيد. وعن أبي عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورجز على الكافر، عذاب على الكافر. ولعل هذا كان في أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه قد قال بعد ذلك وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حمى المدينة إلى الجحفة، فصارت من أطيب البلاد جوا، وصار لا يصيب من يأتيها حمى كالتي كانت تصيب من يأتي إليها من غير أهلها قبل هجرته إليها صلى الله عليه وسلم. وأتاه بهما بمعنى أن يكون تمحيصا وأجرا ورحمة للمؤمنين من أمته. وهذا من المعجزات النبوية الظاهرة، إذ وقع الطاعون بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشام مرتين، وقع الطاعون في الشام ومات به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة. وعن أبي منيب الأحدب قال خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون فقال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. ثم نزل عن مقامه ذلك فدخل على عبد الرحمن ابن معاذ فقال عبد الرحمن الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال معاذ ستردني إن شاء الله من الصابرين. رواه أحمد بإسناد جيد. هو لم يسأل الله البلاء ولكن سأل الله الرحمة النصيب من الرحمة. وهذا أيضا فيه مصلحة راجحة وهي تقوية قلوب الناس وعدم إرجافهم بالفرار، لأن وقوع الطاعون قد كان يجعل الألوف تخرج من البلاد قبل ذلك في الأمم السابقة. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فكان الرعب من الأمراض وعدم التوكل على الله عز وجل يذهب بقلوب الكثيرين ممن كان قبلنا من الأمم. فلذلك من حرص معاذ على تقوية قلوب الناس وتصبيرهم على ما أصابهم أن دعا بهذه الدعوة وقال اللهم اجعل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة، فذكره ابنه بأن هذا سيكون حقا. وبالفعل قد مات من آل معاذ في طاعون عمواس، ومات معاذ رضي الله عنه بها رضي الله عنه مع صغر سنه، مات ابن 36 سنة عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فتفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالجرة يأخذ بمراق الرجل. المراق ما بين الفخذ والبطن، وكذا يكون تحت الإبط، تكون هذه الغدد تحت الإبط. قال يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم. اللهم إن كنت تعلم أن معاذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، فطعن في أصبعه السبابة، فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمر النعم. رواه أحمد عن إسماعيل ابن عبيد الله عن معاذ ولم يدركه، لكن هو مع ضعف هذا الحديث، لكن هو كالشاهد لما قبله وما قبله، لأنه عن معاذ والذي فيه أيضا حديث أبي عسيب من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الطاعون إلى الشام. تشكل يستشهد الله بها أنفسهم، يستشهد الله بها أنفسهم، يجعلهم شهداء، يجعل أعمالهم ذكية ويجعل نفوسهم معدودة في الشهداء. السرطان؟ لا، الطاعون مش السرطان، الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أصناف معينة شهادة، نقف عندما وقف ونكل علم ما سوى ذلك إلى الله. لكن هذا السرطان إن كان بداء في البطن وغالبا ما يؤدي إلى أورام بالكبد وأحيانا بالغدد الليمفاوية في مؤخر البطن في آخر البطن، فمثل هذا إذا كان بهذا السبب فهو شهاد، لأنه كما ذكرنا كل من يوجد سبب دائم في بطنه فهو شهيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون، فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقال فقيل رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، قال فما الطاعون؟ قال أخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. الطعن هنا بمعنى الطعن بالسيوف، القرينة التي صرفته ذكر الطاعون وقولهم الطعن قد عرفناه. وهذا الحديث رواه أحمد بإسناد أحدها صحيح وأبو يعلى والبزار والطبراني. هو إذن طعن أعدائنا من الجن، ولا تعارض بين هذا وبين وجود الجراثيم المعروفة المسببة للمرض، فإن إمكان دخولها عن طريق الجن إلى البدن كواخذ خفيف، ويحمل الجن هذه الميكروبات حتى يدخلها إلى البدن ليس بممتنع، يعني أن وجود ميكروبات معروفة سبب لهذا المرض ويمكن أخذ العلاج منها، يعني العلاج لها، لا يمنع أن يكون حمل كثير من هذه الأمراض عن طريق الجن، والجن يجري من آدم مجرى النفس، والطاعون يدخل من خلال الدم وأحيانا من خلال النفس، يدخل من خلال حمل البراغيث الحاملة لهذا الميكروب البكتيريا التي تأخذها من الفئران المريضة بهذا المرض، والتي قد لا يعني تكون كمرض البشر، فيحصل ذلك ويؤدي إلى ذلك، قال طعن في إصبعه في سبابته، يمكن أن يقرص أي عضو ويؤدي إلى نمو الغدد الليمفاوية المختصة بهذا العضو، وإذا وصل إلى الرئة هذا المرض يمكن أن ينتقل من خلال نفس وعامة الأوبئة من خلال هذا النوع، يمكن أن يبدأ من النوع الأول الذي يكون عن طريق لدغ البراغيث، ويمكن أن يمتد إلى الرئة فتخرج الميكروبات مع النفس، وهذه التي تؤدي إلى حصول الأوبئة في الأغلب، انتشار المرض انتشارا سريعا. الغرض أن واخذ الأعداء من الجن ليس بممتنع، أن يكون أن يحمل الجن مثل هذه الميكروبات ويسعى إلى إدخالها في البدن، إما من خلال النفس لأنه يجري من الأدم مجرى الدم ويجلس ويبيت على خيشوم الإنسان، وإما أن يدخله من خلال الوخذ مع قرص ولدغ البراغيث، يمكن أن يدخل هذه الميكروبات، والله أعلم وأعلم. فكما قال الله سبحانه وتعالى عن أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب، فكان مرض أيوب في بدنه بسبب الشيطان، هناك أمراض بسبب الشيطان، كما أن الاستحاضة قد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هذه ركضة من الشيطان، عن الاستحاضة قال إنها ركضة، يعني دفعة أو ركلة أو نحو ذلك يدفع بها يؤدي إلى حصول النزيف. فمثل هذا ليس كما يقول بعض أن الجن دائما يتلبس، الجن لا يصرع الأنبياء، إنما يعني من لا يلزم من كل إصابة بسبب الجن أن يكون الإنسان ملبوسا أو مصروعا كما يتصور البعض، إنما الأمر أن يكون بسبب من الجن بسبب مرض يؤدي مرض إلى مرض عضوي، وهذا لا مانع منه. ولذلك كما يعالج بالرقى يعالج بالأدوية المعروفة، فإنه سبب معروف يمكن أن يدفع بأخذ ما يستر الله به من الأدوية. لذلك نقول هل يجوز أخذ علاج مرض الطاعون؟ نعم بلا شك. وهل يجوز الرقية منه؟ نعم يرقى كذلك، لأنه من أخذ أعدائنا من الجن. ولذلك مثلا نقول مرض كثير من الأمراض النفسية التي مثل الوسواس وغير ذلك، لا مانع أن يكون هناك مواد كيماوية معينة يؤدي نقصها إلى حصول المرض، أن يكون ذلك من خلال الجن، ولا يمنع ذلك، ويكون وسوسة من الشيطان ونقص في المواد الكيماوية في الجسم التي يمكن أن تعالج بأنواع من العقاقير. فكثير من الناس يظن أن هناك تعارضا بين هذا الجانب من الطب مثلا إذا وبين يعني إثبات الأسباب الخفية، الأسباب الخفية ثبت دليلها بأدلة الشرع، ثبت وجودها بأدلة الشرع كأخذ الأعداء من الجن الطاعون وولود وسواسة ونحو ذلك واكتئاب، فهذه أمراض معلومة، وكذا أنواع من المس والصرع لا يمنع أن تؤخذ لها أدوية، ولا يقال هذه الأمراض طالما ثبت أنها من الشياطين فعلاجها ليس عند الأطباء، ليس هذا بصحيح. كما أننا نقول أن اللدغ علاجه عند الأطباء، هل منع ذلك أن يكون علاجه بالرقى؟ هذا لا يمنع اللدغ، هذا لدغ ذوات السم تنفع منه الرقية، وفي نفس الوقت يمكن أن يؤخذ مضاد ذلك السم إذا عرف، عندنا سم ثعبان وسم عقرب وسم حشرات أخرى، ولدينا الآن أمطار ومضادات لهذه السموم، ف فلا يمتنع أن يأخذ الإنسان جرعة من هذه المضادات للسموم وفي نفس الوقت يرقي الرقية الشرعية. إذا قدر الله سبحانه وتعالى على عبد مرض من هذه الأمراض سواء عن طريق الجن أو غيره، فإما أن يخصص بها عموم لم يضره شيء في أذكار الصباح والمساء، أو أن يكون ذلك ليس ضررا في الحقيقة، فكما ذكر معاذ رضي الله عنه أن هذه رحمة، رحمة ربكم، فليس هذا ضررا في الحقيقة وإنما هو نفع له وعافية في نهاية المطاف ولو كان بلاء في أوله، والله أعلم. وربما ينسى البعض ذلك، وربما قد يقدر الله أن ينسى الأذكار فيصاب بهذا الأمر. وعن أبي بردة ابن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني في الكبير، ورواه الحاكم من حديث أبي موسى وقال صحيح الإسناد. وعن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: ذكر الطاعون عند أبي موسى فقال: سألنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واخزوا أعدائكم الجن وهو لكم شهادة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصموا الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا في الذين يتوفون في الطاعون. يختصمون دول شهداء ودول يقولوا إيه؟ توفوا على فروشهم، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، يريدون أن يأخذوهم معهم ليتكفروا بهم حبا لصحبة الصالحين، حتى في البرزخ الشهداء يريدون أن يزدادوا صحبة للصالحين. قال: ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. رواه النسائي. إنهم شهداء عند الله عز وجل. وعن عتبة بن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا، فإن كانت جراحتهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به، فيه إسماعيل بن عياش، روايته عن الشاميين مقبولة وهذا منها، ويشهد له حديث العرباض قبله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير المقيم، كغدة البعير المقيم بها كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف، والفار منه كالفار من الزحف. لا يجوز الخروج من بلد الطاعون، وتجب الإقامة لمن أصيب في البلد وهو فيه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، حسنه الألباني. في رواية لأبي يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من الجن كغدة الإبل، من أقام عليها، أي أقام في البلد التي وقع فيها، كان مرابطا، ومن أصيب به كان شهيدا، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. لا يجوز قتله، والفر من القتل من الشهاد من الزحف يقتل، لا يقتل. هذا عند القوم. لا لا لا لكن الحجر الصحي يقتضي ان البلد كلها لا يخرج منها، يقيم بالبلد الذي وقع فيه إلا أن يخرج لمصلحة لا لفرار من الطعن. رواه البزار وعنده قلت رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال يفيد الدمل يخرج في الآباط والمراق، المراق اللي هو ما بين الفخذ والبطن، وفيه تزكية أعمالهم وهو لكل مسلم شهادة. قال المملي الحافظ عبد العظيم المنذري رضي الله عنه أسانيد الكل حسان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون الفار منه كالفار من الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد بن سليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفطة خالد بن عرفطة قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وابن حبان في صحيح. وقال خالد ابن عرفطة على أنه لا يضر طالما أن الكل صحابة فجهلة الصحابة لا تضر. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. من قتل دون ماله يعني في الدفاع عن ماله لا يلزمه أن يسلم ماله للصوص وقطاع الطرق أو غيرهم، بل كل من أراد أن يعتدي على ماله فله أن يقاتله، فإن قتل فهو شهيد. ومن قتل دون دمه أي من أراد قتله والاعتداء عليه أو على جزء من أجزاء بدنه فدافع عن نفسه فقتل فهو شهيد. وكل هذا فيه يعني عدم الاستسلام للمجرمين والعتاة واللصوص نحوهم. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، من يدافع عن دينه، كمن أراد الكفار فتنته فقاتل، ومن أراد المنافقون فتنته فقاتل فقتل وأبى أن أن أن أن أن يقبل ما يريدون من الكفر. فمن قتل دون أهله فهو شهيد في الدفاع عن أهله ومنع من أرادهم بسوء كالزنا أو الاعتداء على عوراتهم أو كشف تلك العورات، فمن دافع عن ذلك فقتل فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري والترمذي. وفي رواية من الترمذي وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي رواية من النسائي من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. وعن سعيد بن مقرن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. كل مظلوم قاتل، مثلا من أراد أن يؤخذ فيحبس أو يعذب فقاتل، فهذا وإن كان يجوز له أن يستأثر كما استأثر من الصحابة من فعل ذلك كخباب رضي الله عنه، إلا أن من قاتل حتى قتل فهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. رواه مسلم والنسائي. وهذا دليل على أن الاستحباب أن لا يسلم ماله، وقد يقال بالوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنه يجوز له أن يفدي نفسه بماله ولا يلزمه القتال، لأن فداء نفسه إذا كان يجوز له أن يهب ذلك المال تلقائيا، فإذا وهب تحت هذا الإكراه أو تحت خوف القتل فهو معذور، ولكن الأولى به أن يقاتل ولا يعطيه ماله. الإزالة هتعملها تولعها بقى. ورفضه بس في على فكرة في نوع من الاعتداء من كثير من الباقيين فعلا. انا عارف انا اتكلم عموما ان هناك نوع من الاعتداء مثل من يضيقون الطرقات على المسلمين ويفرشون في مكان ليس لهم ان يفترشوا فيه ويؤدي الى تعطيل مرور الناس، هذا ظلم وعدوان، فهذا ظالم ومظلوم في نفس الوقت. نعم قال النسائي في روايته جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان عدي على مالي؟ قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي، نشدهم بالله عز وجل ان يتركوه. قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي. قال فانشد بالله. قال فان ابوا علي. قال فقاتل، فان قتلت ففي الجنه وان قتلت ففي النار. ان قتلت انت ففي الجنه وان قتلت منهم فهم في النار. انتهى كتاب الجهاد. نسأل الله جعلنا مجاهدين في سبيل هذه كتاب قراءة القرآن إن شاء الله. ماشي ما على باب من الصالحين، في باب ناقص من الصالحين نخلصه إن شاء الله. مرة جاء يكون في باب المنصورات والملح من غير الصالحين في المتنبقية من الدرس الذي توقف منذ سنة.